سلازي علماء ما حبذوا هذا الشيء. أنا أدقفون علماء قن كل كل يخبل خاي كل يوم زخل كله نقر يلم سلازي تزبرز يعني إنسان ينتظر أمس أن بينه تسجد حيش. نعم تفضل. شوية عوبلك سمعها. نعم أيوة أيوة دي سجد سب زي سجد سب أي تهابوه خلاص هو مرتد. نعم هذا مو زي تزارار ابن اللوكون زي تزارار ابن اللو عبود سخران دحركوينو ولا قرين دحركوينو يوكلك نس يوكلك دحرس بيزات قبر اللهم. ويرى بعض العلماء برضو النساء مستقلة تجبالها نعات بس تجبال تقبر عندك أهل استاذ قبر اللهم. أما نعوذ ثبيب كان هو كافر ما يستحق هذا الشيء تخطى لنا يدق خوين خبر لعله أبوه. نعم مثال. نعم هو هو أيوة نعم نعم زكاة زوج بوسب نعم حاجاته الأصلية خمال الله مجمرة يعني مثلا السوز بلعو زنبرو زسلو للو زك أسا أصلو فرس ديو أدق ديو مكينا ديو أبقزي هارون نحن كوينو أبعد هارو تقوينو تلاجا يدليو مكيف يدليو تقلال لا نخنا برزد ليو قد أصليات كله مسمى لأي بدحريو ترف انت اللي وغنزبي وستاي زوصي يعني زكاة زوصي. أما هو محتاج السوء أدلاين كله محتاج كله اندقنا زكاة وصاي نبلون سلزي الأصلية. يقول الفقهاء إذا تمت الحاجات الأصلية قال سبات انت يبلو من الحاجات الأصلية قزخلو كله يبلو أيوه. لكن هذا بحثوه العلماء قدنا يكون انقزا ملكنا كخول أنا بزعدنا بران لهم سلسان سلسان عمت نيري معزز مكرم إجارين نخف الكوي قمت له قدن دي تقزا ناتيك خول الصحابة كلهم ناثم قزا نيروم أين بلنا أبكرايز أمتو نيروم أبصقع ثنياز أمتو نيروم قزا ناثم نيرو سلزي إنسان زسل للو قزا زبل علون سثيلون يعني زبانو زخدنو كدان اندحر رخيبو دحال زعل جلو فوسن دحال رخيبو كابون العلي ترف انت اللي وقنزب امو عمت انت غيرو تقنزب زكاة وصو. لكن ناي قدن قزا خلون نحن تباهيلو اب عالم زلو سبات كلهم قزا ناي ناثوم اتمتصينا زياء علماء ابزعدي كو اتمتصينا تخستاي حسبونهم. لكن قال العلماء تأكبهم كبحثوا سمعاني ما تجي هذا الشيء ما له أصل أصلا قزانا يملك خونا اللوز في النقر يلا لكم. نعم نعم يعني أنا مستلخ بكم على الشمال واحد يروح إلى أمريكا تمام البنك 100 دولار اللو لا قزا سلزي قز إيه قزانا توصل زي بلو زكاة يوصني بهل يعوذ بالله قزا ممكن قزا يدلين كقزا يدلين ويكقزا يكئلن لكن تجنزب زلو كاب نساب من العليو جو سألهم بري. طيب لو سألنا هذا السؤال تمالي انتهنا بالسؤال احنا زكاة نتسبا كنا نرئي مشيلنا نمنا نرئي زيادة عند حقنا زكاة زيادة. طيب يتيم يتيم أصلا تتسقعهم صحابه قليز نبر زلو كاب تجنزبو كن زكاة كو سألو طيب قزخ اللو اللو تي يتيم يتيم سي قزخ قزع اللو أكلني تشاريسو ويكاني قلعة بل مجنون مجنون ناتسابر زخيد قنزبت اللي أوله إن شاء الله عساتش ريال نحرها لنا كاب أثن زكاة كويس أنا له. طيب إزي مجنون نزي فيلا قزان عو خلوه له ملك ناتو أتمسنا بخلوه قندر إنا ما تجي أصلا. نعم جمال حنت سبيتي عبايا أددياء طبيباتا أكواء أيوة أكواء أنا تقول حواء بالرضاعي وأكواء إخاء نعم حيوانا قدم من محرم كويب لا لا والدكواء أجنبي نعم كم رعواس الأزغيل ما لا لو شو اسمه كيف نمن ود حوا أيوة زي أكواسي ندي أحوايو نعم هو دك أنا من دك أنا من يعني مثلا جمال حفتخا صفية طيب أدنى صفية أطبي باتكا مدي هاري كنت نسا عبايا ومن أخر عبايا كاري كنت نسا ها ايوه كم ودي قال حفتها كبد دخلت او بيبا لا هم يقولتن قال حفتن اكو ان كوينو والله تردان خالص جزي خلينا نتفق نعم السوس سوس سوس استاذ نعم طيب طيب خديجة حفتي عن جمال مريم قال خديجة أكوا نعم مريم كبد بيت أبيبا حوا خوين هو نمن ها نزي حفتو هو أمو أمارتي نعم أمويا أيوة ما برضاعة لك برضاعة حفتو لك بنسب حفتو حدي برضاعة حفتون بنسب حفتون حدي الحرب عليهم مش أي حوار أوه مرعاي كلن برضاعة عند حركوين وعي مرعاي كلن نعم طيب نعم يعني إسها هجي مثلا أقول لك 10,000 نيروكا عمي بتن عسر تشيح مكينة جزيكا طيب بس كس جزء آخر لها خدشت قال كارها جزيكا خسر حلا زكاة في بلاد ولا تشتا تقد لا عمت مسقبري عمت مسقبري بل بالعكس علماء انتايلهم ورك لك حمسة شحي أرشي واقو ورقي حمسة شحي أرشي اللوكا حجي عمد كي قبرت ورقي انت لا شيء تكايو نعم انت تغيرو نعم ريالة تغيرو حجي كم بحدش هتحسب حجي تناي ورقي خلاص حجي هم بحدش عمد قبرة اللو يلقى تحسب وهناتو اختلاف الجنس في هناك اختلاف ايش اسمه النساء الحول درجاكم ذا بلاد اللو يعني زي ورقي كيلو ورقي بمئة شح لزيكا أغمتكا عسرت وحمس قبري شتكا تاخوينا تا وركز نبرت مئة شح كوينا حجيت أنا وركي زكاة نخطو تسألا كلتا وحيا تريفوا نيرو كومن دي حكي حجي فحي للنسو حجي خم بحدش عمد تسبن ازغن زبزي طيب عمد كي ملاكا ازغن زبزي عمد كي ملاكا كلخا غزا غزيكا يو ندقنا ازنا عمد زي يفرس يعني ان حرت جنسي تغيرو بتينا عمل ساي بتقليل معرفة طيب إذا نبتمرتنا الخير لما عن في نحن اليوم في سورة البقرة آية 225 ويعني نكتفي بآية 225 يقول سبحانه وتعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور رحيم غفور حليم نعم يعني خير كتكبر الكا ايتم حال محل كاسي نت خير كتكبر حسيب كان مركا والله قمز غي قبر ايتبل زي رب صلى الله الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا كلها نصلى نحدث مثلا كتحجزه اللي خان يركا دحري والله دي حجزو ثبل طيب بعلخا نتخير عزيخايو إذا قد دايزي يفثونيو صلؤيو ربي فثوني. والمعنى على الوجه الأول لا تجعلوا الحلف بالله نربسي سبحان الله نربسي مخفة خيرات تقورون برمعسة وخيرات تقورو تربيكم ما تقصدي نايشم رب العلكاسي خيرات هاي تعصور له فاهمين يا أخوة؟ نعم يقول لا يعني لا تجعلوا الحلف بالله برب ممحل جيركا حاجزا ومانعا عن البر والتقوى والإصلاح بين الناس كلت سبك تعرق حسيب كان يركا والله زي عرقوم تبر يا أخي أي تمحل طيب عرقوم من يبل لكن إثي عبيش من رب سيخاسي خيرات مع سوي أي تقبره خيرات مخفتي إزخون بري خيرات مع سوي تقبره يبل وذلك أن بعض الناس كان إذا دعي إلى فعل الخير كدم أبو زير الرسول صلى الله عليه وسلم صبوخ قبرو حسب مقال سبات وهو لا يريد أن يفعله يقول حلفت بالله ألا أفعله طيب فنهاهم الله سبحانه وتعالى كم زي أي تقبروا إلى انتهي الوم ولا تجعلوا الله عرضة نربسي يعني عنك آفينا خير أي تقبروا عرضة مالت خير كتقبر حسبك لحرب بناي رب شمقر كايت عنكفو يبلالو طيب سلزي انتهي نبل قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني والله لم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى خيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللته نعم حدا نقر إن محيلة أي قبرون إلى محيلة ويك قبرو إلى محيلة كاب أزبلت نقر نحرقه به على طول تمحلي بكفارة غيري أسرت يعني مسكين أبلع قلي يلقسع لحتى خير يزقبري لهم مبري محيلين دي أني خلاص متحيل تمحيل كاللو دي قلم لي أي بلين يا بلو رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن حر حر قزي كتمحل زقد دكا نقر الله نعم حقي كتمحل زقد دكا حر حر اللو مجرش هنتقصوين إن شاء الله لكن تغلال لا بعموما قن خيرات نخي تقبر أي تمحل لخا طيب وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير على طول إذا تأزاز نبي صلى الله عليه وسلم تأزاز كواتدي كوني حبريتا أيو نصيحة أيو صبوخ تقبر حسيبك محيلك خي تقبر كاب أزبل لسن ترخيبك تمحلا خلق السم صبوق قبرو إبل النبي صلى الله عليه وسلم وشبيه بذلك مثال كاب قرآن تغيسهم لنا علماء كاب قرآن حنت عبا مثال تغيسهم عائشة بنت النبي صلى الله عليه وسلم الصديقة بنت الصديق أني التقية النقية حب النبي صلى الله عليه وسلم وهي من أهل الجنة بل هي من سادات وسيدات أهل الجنة وعائشة وما أدراك ما عائشة يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حبا شديدا جدا وكان يعلن هذا من أحب الناس عندك يقول عائشة ومن الرجال يقول أبوها خلاص أحب الناس على قلب النبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشة ألا يكفي هذا شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا سيء سب زاني سب يفتوه يمسي يا أخوة السخان بعلخاء شرمت أزخون السب ويشرمت أزخون السب يتفتو إذن أنت لا خير فيك إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة وهي زوجته وهي بنت صديقه وحبيبه والله سبحانه فوق كل شيء نبي صلى الله عليه وسلم محبة قدفوه تمام والأبو بكر مخانا قدفوه صديقة مهون قدفوه طيب أكبر من كله شهد لها من فوق سبع السماوات من العرش الله سبحانه وتعالى أنزل 18 آية في سورة النور يبرئها نسهت مخانا سريت مخانا حتى قبل كم زي بالله ربي أبعرش خينو عائشة تزس أريت سبيت مخانا مسكير الله ولكن هناك منافقين منافقين سلزلوا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أزيوم يعني أشجيروم بزوح نقرات أزيوموم كي بك كي أكل عندنا أبيت سبوم أتيوم مالتي سلزي عائشة زنيا إلهم أتهمهم ما منافقين أبزك زيزي وتم منافقين كلهم أب سورة النور ننتم جزاء هبوم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم يعني زينا عائشة اتهام حماق مثلكم بس صبغنا عقدكم من تاي يعني فرق بين الخبيث والطيب من منافق من زي منافق يعني كل رب سبحانه وتعالى خمزي من فت أسريهم نتم صحابة كلهم سلزي كمزي لهم ستهموا طبعا زنيا أيبلونهم وانا زنيا تيلهم سمانا جلح جلو ديهم لكن يقول المنافق عبد الله بن أبي بن سلول يعني ما نجا منها ولا نجت منه إلو قال هبو يعني مسحدت مسنرة من قدم استرفت سي هجي والله كم أوكا نجيت السون كم أين نجيون يعني ترى خيبه مالو مالتيو المهم زا قد دايزي آن رسول صلى الله عليه وسلم ورحح مماتهم أما جر الشاقن برأها الله سبحانه وتعالى وهو أعلم بالأسرار والأخفاء خياب نسأم تايد بالقراتو لكن تترخ من تأيو بتم منافقين طبعا ربي الومي أبزا سورة النور يعني والذي تولى كبره له عذاب شديد يتقندتي رئيس نيتا عصابة عبد الله ابن أبي بن سلول زبال نعومه فلي زبال عذاب له في الدرك الأسفل من النار مهناته ما راح نيتا قج الله نيتا كيز هنت قبري ما راح يسل زنبري ناتو عذاب أي تزاروي له رب سبحانه وتعالى ناتو عذاب نبيني له لكن نيتهم كالأوت منافقين يعني أبد الدنيا نبأخيرا كعذوا يوم لكن مشكلة أبي صحابة بل من أهل بدر أبتقول دائت يوم انتهي قبل جميرهم والله ممكن يا أخي قوال نستيت اندا ممكن صحيتها تخون قبل جميرهم زيئة لو نعائشة مسيخة بخرماج مئة خرماج بل بفاس قير كارئسات تسبرة بل إداتة تغرصة دلائك عن التفالكة أهون كابزاز ربازيها والله قيرات تخون انتهي سبيت اندا ممكن تقبره تخون مالت نعائشة مقتلتي بهو تخلقت الكامة التي على كل حال واحد اسمه مسطح من سيدنا أبو بكر الصديق ودحت النوم قومناي أبزي قد دايز آتيو لأتيتو شوية يعني ممكن غيرها تتخون زبل اتهام يعني كاب أفوس في مالتيو ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدفون تجلدي نسو تجلدوا ثم منافقين يتجلدون ليش من نقرني نسو تجلدوا ثم منافقين كند نزي حوز الساوروغن أي تجلدون نعم انت يقول أحسن رتا زربا نمن تاي تجلد نمن تاي يوم يتجلد نسو تجلد أيوة هذا هو السو صحابي جليل وهو من أهل بدر أهل بدر نتاي فيتكم لهم أهل بدر سلسة ميتين عسر تربعة سبات جهنب أطيب لهم أبد لو زنا لو سرق من أهل بدر جهنب أثون يوم ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني لعل الله اطلع على أهل بدر وقال افعلوا ما شئت سبحان الله العظيم سلزي كم أهل بدر نسو مصطح لكن أبزي اتهامات سلزي آتوي مجمرة زحرق من يو عائشة مسوخة من أبقى ودحات أنه يبقى لكن غضب غضبا شديدا سيدنا أبو بكر الصديق نسخ خايلو سقاي ناتي كم زيل كان نقول حتى النخا ونقول لكوها خم زيل كتن مراسحة عجبا والله ورح ورحي تقراج هبونا تقراج جنزب حمش جميع تنبل مثلا دخائن يرو مصطح دخائن خلتم أهل الصفة كم أثومي يعني أب مسجد كوفي بل تحسبيح تهليل قبرو بسبع عبد الله بن مسعود بسبع عمار بن ياسر بسبع سهيب الرومي ثم دخاتات بسبع بلال مسؤوم كوفي له جهاد في سبيل الله كون كله أب جهاد كيدهم زمس وغنائم نعمت يبلعوا من يرو حجي مصطح كم أثومي دخائن سيدنا أبو بكر قن إحسان جيروم كرم جيروم ورح ورحي تقرأت جنزب يهبوني روم خلني عمدكم يهبوني روم حجيجن نقولهم مسمى راسحة بل نتعائل مسمى راسحة والله لهم ده حج خيبه. طيب سيدنا أبو بكر أي تحزمني نمنتاي أبي جبني جيرو أبي جبني جيرو سلزي والله يتورح ورحي ذهبو زلخ جنزب أبقار يسأل لخو أي بوني. طيب كاب خير رحقهم ولا يرحقون انتهيت بالصوم ايوه رحقهم اصلا زبوز لبرو سيدنا ابو بكر الصديق نمستحقون نربيهم زبوني روم. ويقول واحد من العلماء نحادة فقير كتهم كلها قنزبي لهم ادمينا بتا ايدنا يتي مسكين موداقة ابيد ربي اتودغ اذا اخلصت عند حل زي اخلص اخلاص زي بالكاد تخون كاقاني ابيدنا يتفقير اتودغ ترديكم مزيا إذا أخلصت أن هذه الصدقة لله قد منا بتفقير إد مداقة ربي يقبلها بيدو لكن ربي وريدو بيدو قبلك يكون. ولذلك يقول الشيخ الشعراوي لما يفسر هذه الآية يقول إثاز الصدقة خطب كل خايلو الشيخ الشعراوي يعني إثي إدنا يتمسكين كو إدنا رب مشفني إمبر سيكون أنز قبلايلو. شوف الفلسفة عجيبة جدا الرأي اتفقير قبل هذا اللو اصلا نايد ربي اتود ضل لكن تايد نايت فقير ناي ربي اد شفنا نري ازل نايد. لذلك هو سيدنا ابو بكر كم زين حلم ايبو ولكن ربنا رب رحيم غفور تعجب يا ابا بكر من خطبون يركاك دي نعي ولا نصح نع خمبر يا ربي. طيب كم خيرات بناتي شم حلك خير يقبرني اختبل جيجايو. يقول سبحانه وتعالى في القرآن ولا يأتلي يعني أي رحقوا مالتي خابز نقر كابز غيراسي أي رحقوا ولا يأتلي أولو الفضل أولا مديحوا رب سبحانه وتعالى سيدنا أبو بكر أنت من أهل الفضل يعني هذا سب صدقاء زهب زي ما جوز حقزكو هو صاحب الفضل صاحب الفضل تزيكون أي ما حقزا سلزي ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعى كلتا مدحيبو مجمرا ربو سعلو كالو ربي يزبل دلو يا أبو بكر نعم نقادا إخا هابتام إخا مجمرا ربو سعلو كالو أبلع لي ربو سع كان سخا خطب فضل زقبرو لقاسات رهرهات صدق أزفوتو سبيخا كمي قرك بمحلاسي نزيح صبق نقر زيت المسسو ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعى أن يؤتوا أولي القربى دحارك أني مستحزة مدكايو هو من أهل القرابة. شوف كيف الآيات يعني يسردها الله سبحانه وتعالى ونعم أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين كل زنا مستحي مصطح مجمريا كم مكة تسديد زمسئي من المهاجرين مصطح مجمريا كلا أي فقيري هبتا ما يكون مصطح سلسي قربان أحكائي زمد كائي. طيب زمدك من أهل البدر مسكين مهاجر كمير كتقول أو بحيل كاسي نمتى تقول تقرر تقول تغص تايب لله رب سبحانه وتعالى أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا يا أبا بكر عفو بل تايب بها القبر ألا تحبون أن يغفر الله لكم الله أكبر مستمع زي سيدنا أبو بكر الصديق بلى يا ربي أريد أن تغفر لي أغفر لي يا رب أنا رجعت إلى مصطح حجيتها تأذبها الجميل وغالتي كهوبو قد سئلوا مالتي سلزي ألا تحبون أن يغفر الله لكم بلا أحب إذن هب ولا مسير إسخان تسبرك إتقنزب أصلا نعيكم كان تهبنيركا فلتوديكم زي وهاب سبات اللو زي وهاب مالسي زي قب أم قسارت زخونو بعلقتات زخون اللو لكن زي حماق سبيو زي بعلقي الكا إن حر تخلقكم كا اصلا نعيخة وذل الخمالتي اترد من بعلقة مالتي سي سخران تخويني تهبو عبود زموت الناس شموت الناس قبل تخويني تهبو لان الله سبحانه وتعالى يقول ولا تعاونوا على الاثم والعدوان سخران مخاننا فلتكا قنزب كتبو ابت السخران ناتو اتكا اتخال انا اذا بلت اللخو السخات بصحو السقور تسكا السخاف الشيخ تبلو السوس أوغالكا السخاف فتوه السوس الأكا السخاف سبوء تلعلو السوي حميكا صح؟ نزل سبزقن أي تقرد صمخناته أصلا تقنزب نعيكو ننزوها بزلو ስለዚ ንረቢት ህቦ ስለ ዘለኻ ንረቢት ራሕ ጠምት እዩ ዝብል ረቢ ስብሓ ተላ ሓደ ካልኣይ ነገር ረሱል ስ ሰለም ሓደ ሰብ መጺሓት ይትዎም ኣፍضል ሰደቃ እንታይ ኢልዎም ኣፍضል ሰደቃ እሞ ትኽእሎ ዲኻ ትገብሮ ክነገረካ ንዓም ያዕኒ ኣንተ ተሰደቅ ወአንተ ሸሒሑን ሸሒሑን ተኽሻ ልፈቅር ያዕኒ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ገንዘብ የድልየካ እዩ ኣብ ልዕሊኡ ጠማዕ ኢኻ ኣብ ልዕሊኡ ኸዓ እዚ ገንዘብ የድልየካ እንከሎ ነዚ ኩሉ በጣጢስካ ትህብ ገንዘብ እንደገና ኢሎሞ ነቲ ጸልኦ ሰብ ዝቐጣዓካ ሰብ ንዑ ሃብ ኢሎሞ ምክንያቱ ነቲ ፈትዎ ደኣኒ ትህቦ ላኪን እታ ነፍሲ እናተሓጐሰት እያ ትቦ ንዑ ንምንታይ ክመድሖ እዩ ዓርክነት ምስኡ ክገብር እዩ ላኪን ዝጸልኣካ ሰብ ክትህብ ግን ሓቂቀተን ሙሉእ እኽላስ ኣብዚ እያ ትርከብ ምሳይ ኣለኹም ሙሉእ እኽላስ ንዝጸልኣካ እሞ ንስኻ ትፈትዎ ንሱ ዝጸልኣካ እንተኾይኑ ሃቦ ክልተ ነገር ትኸስብ ቀዳማይ ሕቁ ትሰብሮ ኣለኻ ንምንታይ ኣሰይኣ ብልሓሰና ትመልስ ኣለኻ ኣሰይኣ ብሰይኣ ምምላስ ኮ ቐሊል እዩ ጸሪፉካ ዓሰርተ ግዜ ትጸርፎ ላኪን ዓጀባ ምን ኣምሪ ልእንሳን ይጸርፈካ ተቀባጥረሉ የስተናእሰካ ተኽብሮ ያዕኒ ጸልኣካ ትፈትዎ ገጹ ከም ዝገብር ንስኻ ገጽካ ናብኡ ትገብር እዚኣ እሞ ድኣ ስራሕ ናይ ኣንብያ እንዳ እዚኣ እዚኣ ስራሕ ናይ ኣንብያ ናይ ስድቂነ እንተ ተኻኢላ ስለዚ እስኻ ትህብ መጀመርያ ክትፈልጥ ዘለካ ናብ ረቢ ኢድ ከም ዝወድቕ ኢዘን የቁል ወላ የእተሊ ኡሉ ልፈضሊ ምንኩም ወሳዓ ኣን ዩእቱ ኡሉ ልቁርባ ወልመሳኪን ወልሙሃጅሪን ፊ ሰቢል ላህ ወልየዕፉ ወልየስፋሑ ኣላ ትሕቡነ ኣን የቅፊረ ላሁ ለኩም አልጀዋብ ካነ ምን ኣብ በክር በላ ያ ረቢ أحب أن تغفر لي نعم وإن من شأن الذي يكثر الحلف محلا زبزح لم علماء ندحر محلا زبزح كين حد سب تقل ثقته بالناس سبات كب عينم يودق ي إذن أنت محلا كد محلا د قر نار قص ن خيد بزمخ أنت محل ن من يز محل زي إسماعيل محل ن هي ناي إسماعيل محلا دم ብዘይ ገንዘብ እንዲ ዝረኽቦ መሓላት ኣነ ኣብ ዝኾነ እዩ ዝምሕል እስማዒል እታይ ደለኻኒ ይብለካ ስለዚ ካብ ዓይነ ሰብ እዩ ዝወድቕ ወላ ናይ ሓቁ ተመሓለ ኩሉ ግዜ ሰብ እንታይ እዩ ዝብሎ እንታ መሓላላት ዳ ንስኢሉ ኢዱ እንዲ ዝጸንሕ እዮም ዝብልዎ ጠይብ የቁል ወቀድ ዘመ ላሁ ተዓላ መን ዩክትር ልሓልፍ ምምሓል ዘብዝሕ ሰብ ረቢ ብምስትንኣስ ርእዎ ኣልቁርኣን የቁል ስብሓን ተዓላ ወላ ትጢዕ ኩለ ሓላፍን መሂን ብዙሕ መሓላ ዝገብር ጸይቂ ተግባራቱ ና መሓለ ብዙሕ ነገራት ዝጽይቕ መሂን ሓላፊን መሂን ብዙሕ መሓላ ዝገብር ሓስዩ ወላ ሓቁሶ ኢሉ መሓላ ይብዝሕ ንዓም ወኣመረ ብሕፍظ ልኣይማን ኣው ልቀሰም እንተ ምሒልካ ከኣኒ መሓላኻ ሓሉ ኣለበለዚያ መሓላኻ እንተደይ ሓሊኻ ክትቅጻዕኻ ይብል ረብ ስብሓ ተላ የቁል ስብሓ ተላ ፊ ልቁርኣን ዋሕፈظ ኣይማነኩም ወይ ኣይትምሓል ተምሒልካ ከኣኒ ታ ማሕለኻ ቀጥ ኣቢልካ ሕዛ ንዓም እደን ምምሓል ዑለማ እንታይ ኢሎም ምምሓል ሰለስተ ዓይነት ኢሎም ሰለስተ ዓይነት ማሕላ ኣሎና ክንጥንቀቕ ይግባእ እሱ እንታይ እዩ ፊ ሁናከ ዩሰማ ለغው ኣለغው እዚ ኩሉ ግዜ ንብሎ እንታ ወ ክትበልዕ እንታ ወላ እንታይ መሲልኩም ማሕላ እንዲ እዚ ወላ እኳ ካትብ ዘለኻ ኣብ ቴሌቭዥን ድሕር ሰሚዒኩም ሰባት ኣለዉ መድሓሶም ተወቀጠብኡ ዝኾነ ዓይነት ክጅምር ከሎ ዘረባ ወላሂ ኣይዋ እሞ ከምዚ ከምዚ ኸ ወላሂ ከምኡ ኢሉ ይጅምር ኖ እዚ ኩሉ ወላሂ ረቢ ዝሓስቦ እንተ ዝኸውን ጠፊእና ነርና ላኪን ሃذ ለغው ለغው ናይ መልሓስ ትክራር እዩ ዘንቢ የብሉና አልሓምዱልላህ ግን ከተብዝሕ የብልካ የቁል አለغው ሃذ ማ ነقልه ጡል ልየውም ብዱን ቀስድ ካብ ልቢ ዘይፈልፈለ መልሓስ ዝብሎ ነገር እዙ ኢለም ዩክትር ለይሰ ዓለይህ ሸይ ተደይ ብዚሕካዮ ምንም የለን ሊአነሁ ሓረካት ልሊሳን ወለይሰ መንባዕሁ ልቀልብ ካብ ልቢ ዝወፀ ኣይኮነን ቃለ ስብሓን ወተዓላ ላ ዩኣኽድኩም ላሁ ብለغዊ ፊ ኣይማንኩም ያዕኒ ብኣፍኩም ዝበልኩምሞ ወላ ወላ ክትብሎ ድውዓልኩም ረቢ ኣይሕዘኩምን ኢሉ ወላኪን ዩኣኽድኩም ብማ ከሰበት ቁሉብኩም ካብ ልቢ እንድሕር ወፂኢቱ ማሕላ ግን ምስ መልሓስ ኮይኑ ክልቲኡ ተሰኒ ተወፂኡ እዚ መሕላእዩ ስለዚ ረቢ ስብሓ ታላ ሕዘካ እዩ ይ እዘን ሓደ ኖዕ ናይ መሕላ እንታይ ለና እንታይ ለና እኹዋ ለغው ወሕክሙሁ ማ ለሁ ዘንብ ኢለም የክትር ብዙሕ ኣይተብዝሕ ግን ስለዚ ዘንቢ የብሉን ይ ካልኣይ መሕላ ማ ዓቀድቱም ዝበሃል መሕላ ኣሎ مثل أن يقول والله لن أحضر الاجتماع والله أخب زيكب ل تر أخس مس تأكب والله نبل كان مس تأكب طيب ممكن يقول والله لن أسلف أحد نحد سب يلقحن دحر حجيبل تر أخس سراج لقح إبراهيم سراج لح سأل حدنا لقح طيب مثال آخر والله سأجري زي أنا باي ترخبت نجر ንምንታይ ጠቂሰ ያ መሲልኩም ኣነ 120 ኪሎ በፂሐኖ ኣትዒቡኒ ሕጂ ሽኮር ጠስሚ ስጋ ተኸልከል ኢሉኒ ዶክተር ሕጂ ትፈልጡ ይኹም እታ ነፍሲ ቐራ ረአ በዚ ትኽልከል በዚ ትበለ በዚ ትኽልከል ምስ ተዓብኩ በጋ ርያዳ ክገብር ኣለኒ ኢለ ርያዳ ገይረ ኣላ ኣብደሎ ፅቡቕ ኣሉ ምስ ሱለይማን ቀላተ ጀሚርና ንኸይድ ንጎይ ዛ ኹም ልሕማም ንጎያ ሓቂቀተ ጎዲለ ክጎድል ጀሚረ ሕጂ ጠብ ብስለይማን ቀላት ገዛ ምስ ቀየርኩ ተፈላለዩና ሕጂ ክጎይ በይነ ጀሚረ ዳሕራይ ይሄከ ክልተ መዓልቲ ጎይ ሰሙን ይዕርፍ ኢለ እዚኣ ብጀካ ማሕላ ካልእ ኣይተኣሰረንን የለ ኢለ ወላሂ ወርሒ ከይዕረፍኩ እዛ እሞ ልሕማም ሸውዓተ ኪሉ ያ ክጎያ የለምሒለ ድሕሪ ሰለስተ መዓልቲ በንችረ ሓቂቀተ ኣይከኣልኩ ንኸላስ ድቃስ ይመፀኒ ድሓር ይርኦ ብቲ ኮይነኖ እዚ ኩሉ ሕጂ ክኸዶ ብእግራይ ወላ ነዊሕ እዙ ስሉኽ ኢለ ኣብታ ቦፌኣቴ ቆሪሰ ንገዛ ይኸ ያሬት ከይቆረስኩ ገዛ ተተኣቱ ከይቆረስኩ ተተኣቱ ኮታ ጉያ ኣተሪፋትኒ እተን ዝጎድላ እንታይ ትበሃል እተን ዝጎድላ ኪሎ ማዕለሽ ኣይምጎደላን እንደገና ኣትየ ቦፌ በልዕ ድሓር ኸላስ ከፈርት ሙሽ ከፈርት ከፈርት ብሸዳ ያኒ ዓሰርተ መዓልቲ ፀይመ ማለት እዩ ናዓም ስለዚ ወላሂ እንድሕር ኢልካ ኣነ ክጎይ እንድሕር ኢልካ እንድሕር ገዲፍካ እዚ ማ ዓቀድቱም ይባል ያኒ ብልብኻ ዝኣሰርካዮ ብመልሓስካ ዝበልካዮ ማለት እዩ ወከፋረትሁ ስያም ዓሽራ ኣያም ላ ጣዓም እስተፍሩላህ ጣዓም ዓሽራ መሳኪን ዓሰርተ ምስኪን ተብልዕ ቀሊል ኢሎም እዩ ኣብ መጥዓም ጋብ እዞም ሙምኪን ሓንቲ ከብሳ 15 ርያል ግበረ ድሓን ንሓደ ሰብ ንዓሰርተ መሳኪንሲ 150 ርያል እያ 150 ርያል ትኸፍል ኣብ መጥዓም ብድሕሪኡ የብልዑልካቶም መሳኪን ንስኻ እታ ማሕላኻ ክሳይ ትኸውን ኣይከኣልካን ከተብልዕ ንኹሎም ክዳን ክደኖም ነቶም መሳኪን ክዳን ክደኖም ግን ክዳን ምክዳን ትብርትዕ መስለኒ ሓቀይ ካብ ብልዒ ክዳን ምክዳን ትብርትዕ እያ ሓደ ቶ ሓደ ተባዕ 40-50 ትከፍል ኢኻ ስለዚ እዚኣ ትገብር ወይ እዚኣ ትገብር ኣይከኣልካን ባርያ እንተለያካ ጠብዓ ባርያ ኣነ ኣይጠቀሰን እየ ኩሉ ግዜ ሕልፍ እየ ዝብሎ ንምንታይ ባርያ ይብልናን ሕጂ ግን ከም ሕጊ መጠን ግን ንጠቕሶ ባርያ እንተለያትካ ነፃ ተውፅእ ይ ክትፀውም ከተብላዕ ኣይከኣልካን ዓሰርተ ምስኪን ክዳን ክትከድኖም ኣይከኣልካን ኣይከኣልካን ኣይከኣልካን ንምንታይ ክርር ኣለኹ ገሊኦም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሕጂ ኣንታ ምሒለ ንዲም ኣንታ መሰለስተ መዓልቲ ደይ ትፀውም ቀጥታ ናብታ ክስታ እዮም ዝኸዱ ጌጋ እዩ እዚ ከኣልካን ዓሰርተ ምስኪን ክዳኖም ክትከድን ኣይከኣልካን ባርያ ከተውፅእ ኣይከኣልካን እዚ ሰለስቲኡ እንተ ደይክኢልካ ድሓሪኻ ትፀውም ሰለስተ መዓልቲ ሕጂ ግን ሰብ ብልምዲ ሰለስተ መዓልቲ ፅውም እዮም ዝብሉኻ ወሃذ ምን ኣክበር ኸطእ ሸርዕያ ናዓም ስለዚ እንታይ ልብል ከፋረትሁ እጥዓሙ 10 መሳኪን ኣው ክስወትህም ናዓም ኣው ተሕሪሩ ረቀባ ፈመን ለም የስተጢዕ የሱም 3 ኣያም እዚ መን እዩ والله ከምዚ ክገብር እየ والله ክመፅ እየ ኢሉ ሞ ከይመፀ እንተተሪፉ ወይ ከይገበር ተተሪፉ እዚ ማ ዓቀድቱም ልአይማን ይበሃል ድሓር ሓቲ ነገር ኣላ እንተ ተፀፍፂፉ ሙሽኪላ እዩ ሎሚ ትምሕል ተፍርሶ ኣይከፈርካን እንደገና ድሕሪ ዓመት ትምሕል ኣይከፈርካን ፅፍፀፍ ፅፍፀፈካ እዩ ዘሎ ወረቢ ስብሓ ላ የቁል ዋሕፈظ ኣይማነኩም እዚ ነገር እዚ ክትቅፅዓሉ ይኸማት እዩ ወሁና يقع كثير من الناس في خطأ ቀت ናብ حلፊ يኸዱ ويقول سبحانه وتعالى ኣብ قرآن ዚ حج ክብሎ ፀنحك ማለት እዩ اب قران اب سوره المائده رقم 89 ذا كل خزربات صباحكو كف بالو رب تعالى القران يقول سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان كفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون إذا نقرزي مفتح غير لكم موسئ مشلوخ غير لكم سلزي كفركم طيب بها القبر ويبر رب سبحانه وتعالى طيب وقد حلف النبي صلى الله عليه وسلم رب صلى الله عليه وسلم بعلم حلو من حدق زي انتا يقرون مسئلكم حانت نرى زينب تبها لسبيتم إذا زينب زئاء نقاديت يا نيرا وكان يقولون رسول صلى الله عليه وسلم كموتو كلمة ما تمتايلهم أسرع كنا لحوقا بي أطول كنا يدا إلهم رسول صلى الله عليه وسلم أنا مسموتكو كالتيف أنا عايت سعبان بموت إذا أنا وحز خوانا يويلهم دحراي رسول صلى الله عليه وسلم مسموتو تشعات تنستا أكيبا بولوسكي إدنا حجي إدنا سكي نقمتي لن ميتروم سيئن إذن يبلا سودا بنت زمعة بالنرى ما شاء الله نوحها ناتا إد ما شاء الله كن دخلتني عائشة مسيو تايد بهال بقى زي أخت موت يعلا ترى أيو زينب ميتا زينب حصير نيرو إدا يعني نورمال إد نيروا فهم الحديث اللي هو طول اليد بالصدقة والكرم إذا نوح ما لتمر صلى الله عليه وسلم يعني صدقات الصدق مدخلات تحفيظ القرآن تخف تقلت تقبر نوح إلى نيرو سلزل نسامو يتمالتي إذا سبزي رسول صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر مباشرة نتنتشعات تنستم يخدون يبصحون كما اللي أخوين حندو عيلك حندو عيلك قال ملي شعو مسمسه إتا ليتاز خونة سبيتي أبا أثوي لمس أحدر مالتي أحيانا أنا أتحدى بهذا الكلام أب علم زلو ولا هوك هوغا نمسوه ولا هوك جن نمسوه كله حيال تبها لب علم نمسوه تشعات تنسته بكايو بحنت ساعات بخل لك جامعين خيل لا أما النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من المسجد بعد صلاة العصر ويجامع 9 زوجات في ساعة واحدة ويغتسل غسلة واحدة ويدخل المسجد المغرب ولذلك كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتيت قوة 30 رجلا في الجماع ربه بوم ناي 3 7 نمنتاي أنستم بزحات سلزخنا ربي أصلا نرسل صلى الله عليه وسلم كي خلقهم كله عسرت حد نستخم زمرعو حقيقوا إي رب بعلو زحج سيلك رسول شهوان نيرو أها تشعت تمرعيو قدم قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة رسول صلى الله عليه وسلم عسرت حد عسرت سلسته كم زمرعو هزي رب سعت على زخاته ونقاريو بحارك مرعوان كان لو بشهوات تمرعو حد سبيت إلا كم أنت زخون أسر تخل التنستم كلا حيامين يا ريت حيام ترح كوينن قل عزنا برنين أم سلمة 4 قل عنيروا أم حبيبة حمت قوال نيراتا كالو أد كلا حيامين بل عبيتين كم 4 عامتنا لعد زخونا نيران ما تزوج بكر إلا عائشة حتى خديجة وهي 40 سنة وهو 25 سنة تزوجها أنت ما ترضى هذا أنت تسمع دلها أي تقبلان هذا وهل 4 عامات سبيتها صاود سراح 15 عامات لكن النبي رضي بها وأنجب منها 6 أولاد أولاد وبنات إذن النبي صلى الله عليه وسلم كاب جزء وسيوم كاب مسجد وسيوم كزورون كلهون بتنتشعته مجمريا أو كالعيثي أو سلسيتنا بزينب آتيوم زينب معر نيروا معرنا بحقي تجزئت الشيء نيرا تستيوم معر كل جزئ معر تستيوم من كاني عائشة وحفصة زين كلتين ما شاء الله مشاغبين نيرنا بأنستنا رسول صلى الله عليه وسلم دوي خنا أمي من رسول صلى الله عليه وسلم المهم فلا عائشة نسنت نيروا قلعاء وحفصة شديدة هو بنت شديد كمان بنت سيدنا عمر يعني. المهم كلتين كوينا انتايب للواء والله كيدنا سبعين الحمد محمد الرسول صلى الله عليه وسلم زينب وسيداته خلاص فقري كلنا اخوين ما عرنا استيد اني نحن اني معارف لنا ولا الخايب لنا انت نقبر لنا تبلا لا متى راح نقبر عائشه تبلا لا حفصه خلاص نباي مجمر عند حرمسيو واي انت محمد انت الرسول صلى الله عليه وسلم افكان برچنيو نبر له الى اعوذ بالله من تاي بريس انا ازي المسيلكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره يعني رائحة كريهة بتعمي هدمون يا رب كاب رائحة كريهة بتهز القوة مثلا وأفكار أنت مغافير مغافير يجعن له مغافير كم معاريو لكن حماق جعن له معارا يكون أن كم معاريو حماق جعن له مغافير لخاستي خا زينب مغافير أستياتك وأنت معاري ستي لا لا لا أفكار جعن له كبلة أني ممكن أمنن بدحرينا بخن تمسيو وتو مسبلي يا رسول الله ترى أفكاج أنيو مقافر هاسة قبليو هجخ أمن مكيدة عجيبة جدا والله سورة التحريم كلها تقسم سوى سورة التحريم المهم كم أجرا نبع عائشة أتيو أخميلوا لا أنا مقافر هاسة تقوم معارسة لا لا والله ندعي بس الله يعافيك بس دحان رب بعلو عفو بالكامبر قال مليلاتو كيدنا بحفصة حفصة خميلاتو أعوذ بالله محك أثني المقافر ستي حجي أمن أودي أمتي قبل أب زينب فحرم زينب وفي رواية حرم العسل والله كم حجي معركة يبلع له وفي رواية والله زينب دحر حجي خيك أربع قزا أخي أطيله يعني كان شديد الكراهة لرائحة كريهة دعم غسايا بلوني رم أبقى زحر كان حلم رسول صلى الله عليه وسلم ولكن الله سبحانه وتعالى عاتبه عتابا شديدا يعني قسيس أوام مالتي انتهي الوام يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك لأن الساقة تحب وسكتبل رب زحل ولا تحرم الوام والله غفور رحيم نرومي عفويلو قال ربي كاب حجني نيوغن رب زحللو نسبي تخاخ تحقو سلكا حرام يتبل رب زحرمخ اني نسبي تخاخ تحقو سلكا حلال يتبل اذ كل زين عي يقضبني يؤلو قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم على كل حال اب سورة المائدة ملسو مني اب اوغير لكم اللو هذا سبب حرم حلو كما يغيروا خبز محلازي اللاقق زحج زنببكم آية عسرت مسكينة بالله إذا بالحقي أريد لكم على اللقي بالرب سبحانه وتعالى سلزي يعني حدث كم حل حركوينو يعني انت الأم حيلو زي غيرو على طول يقطصع مهلتي انت يقطصع إذا أقولكم عسرت مسكينة استيبل وهنا نذكر قول بعض أهل العلم سبحان الله بس حدقاء إذا زربوا حج الزربوا قنك الزربوا لأني مخنات العلماء سلزي تغسوا حدقاء له قبل كلخو قلسة بأن له مستهترين كم كستاي وسدو انتهي له رب سبحانه وتعالى انتهي لهم علماء مثلكم حدثت كمحل كله اذا استثنى بمشيئه الله لا يحنث ذنبي يبلون يعني مثلا والله ابي اجتمعنا حكم كمسيه ان شاء الله انت وسيخ الله انت داي مسيو يعني ذنبي يبلون لان ربط هذا وقيد هذا بمشيئه الله ما شاء الله ما جاء يعني مثلا يقول والله سأدفع هذا المبلغ من جيبي إن شاء الله إن شاء الله تأتي الله أم أنت زي كفلة يعني ذنبي يبلوني لهم طيب بدحريو ممكن يقول أشياء مثل هذا لكن حذر العلماء ألا يقولها كذبا انتبهوا كابتازر بقى أهم شيء إذا حج الزبلاء كم زي ما تصفلت له بتجتمع نخي ما تصئون نيال له لكن تايبل والله بتجتمعنا هكم كما تصئه إن شاء الله إن شاء الله أتوازن له كابتا محلق هادم دلي إمبري كم وخبتا كفارق هادم دلي إمبري كم زي ما تصفلت يو نخي ما تصئون نيال يبلون زي ننشوا بلا ننشوا تصوت الله نربي تصوت لهم هم غيركا صحيح حقيقة سلزي أبزق الدايزي من تحت الزاربي أنا علماء سلزة ثبتوا قل نقيركم هذا سب مسلبون مسلبسون كتسعوات يقولون كم زمت نياقة برميت خميت نياقيرو دحر يقول إن شاء الله تمام؟ طيب بدحريو وعموما لا يجوز لأي إنسان أن يحلف بأي مخلوق إلا الله. محلاخ أني رب بدلاي يمحل والدسبقن بربت راح يخمحل زلو. مثلا بالوالدين ببوي خنني سقا ببوي عصم ببوي قلما لازبال كان غير كل زي ممنوعي. بالنبي بنبي خن ممنوعي. بالكعبة ممنوعي. بشرفي شاميينكم يوم زبلو سوريا لبنان تخيطك بشرفي أقول لك بشرفي أنا أقول لك يا أخي بشرفي الله شرف كاز سبر تلك شرف برب زيت بشرفي يبلو وهذا ممنوع. طيب بأولادي بزم دك أي خنني يبل كل هذا ممنوع. بولي من الأولياء كل هذا ممنوع. طيب يقول وأنتم تذكرون مثلا تمالز بلكم ولا تمالي برب محالي لو محيلو تلك حقول لسا تلك حكوني لو محالي لو برب محيلو لا بالسيد البدوي محل مسبله لا لا لا بأمي محلني خطف عن السيد البدوي له هذا زخرنا قريب. طيب إذا نقول اليمين اليمين المعقد هو هذا. إذن اللغو هذا ذنب زي بقول له المعقد بالبخاز حسكاي وكلتي أبسر سايح عطوه سال السايح محلاقن بتعم حدا جنيه ما يرجع إلا أن يدخلك النار. انتهي نسو يسموه اليمين الغموس. ولماذا سمي باليمين الغموس؟ لأنه يغمسك في النار. إيش معنى يغمسك ثو لحار تعذبك توز يغمسك مالت أو يتنبر النهار لكن ميت عمد كنت ميت عمد والله ما أخطأت بل حسب زنبقيرو انت الآني ربخ الزبو دليو ساعات ثلاثة ساعات ذبحان نقريلا مليون سنة ثلاثة مليون عمد تعذيبو وتصيد لمن تايلو لأنه أبا الدنيا حدود اللو ادميها خندي سوس عمد تزباس ممكن مضى الحياة بلغة تخصي تأسر بيسي عبي قبل تخينو نهوة حلفة تبيلو تفريدو بحال تكن دي حلفة والدربع عمت من حتى تفاريد كأسر عمتين. طيب ويكا حمش عمت تأسير كات وتصير ويكا أبسعة تأسير كات وتصير وباسطات وتصير أب يوم القيامة قن يوم القيامة مجمريان له مودع تايب له. طيب كن ديد أب مخصر نحيو مودع تايب له بزي أحزو خلاص مودع تايب له. يقول سبحانه وتعالى لابثين فيها أحقابا. أحقاب هو جمع حقب حقب حدي أحقاب بزحيد حنت حقب لهم 80,000 سنة. أحقاب ممكن مليون أحقاب بثمانين ألف بزحيو ممكن هذا سب ذنب حرا اللي هو بذنبه تقصيعه خوصيو مالت ملايين السنوات تعذيب خوص مالت. نمنتاي أب نمنتاي قوم بلوك والله خبيتكم لأن يوما عند الله كألف سنة مما تعدون حنت ما عدتكم تشيح عمت يا أب ربي سلزي أقوى سأصراني أخرى بزنا يعدي كونا ندقوا أصر حدا ما عالت قرنا أختم الكلخة شح عمد قير كامالتي. طيب حدا سبع أسرت معاتي إسر بيت أسرت معاتي يعني تفريدو بربي أسرت معاتي سي أبجه النبقاتي قوي صي كن دي مالتي أسرت شح عمد مالتي. طيب على كل حال ربنا نجينا من هذا بس قال نبلون قريلا. إذا نقول يقول وذلك أن تحلف الغموس أتياته أكا انت إذ محلازي وهذا هو ليس له كفارة بكفارة غشش لا يكون انزل قرزي لا إلا أبجهن بوصيخ خوص أكال لو أتيه خوص أكال. وذلك أن تحلف كاذبا بحسفك تمحل مثل ذلك تقول والله والله العظيم لم أستلف من هذا سراج حمش شحلك حني أنا قلت كذبا ودجلا انت يبل ولا رئيه فلت سراج ولا حمش شحلك حني ولا ألوث بالألو تمحل كمان زئة ما صعتها غموس علوم. طيب أو تقول والله العظيم هذه الأرض لي أنا والله إذا ما رزي أنا عائت ناتئة بال وتمحل زئة أنت تبها الغموس أبجح النبأتي أتوسأك كي توبتك اللي حرميتك. طيب توبة أخل لي توبة حنسب توبة أخل لي أخل يكون توبة لابد أن ترد الحقوق مريس بالعكس توبة الكهت ملس. طيب تزتزل مخني مريتو ثم السلو الأحراق أثوبات من مالتي. طيب وترد الحقوق كلها. ولذلك هناك شيء زين قرزي ثوبة خيب الكارن حرميتك حقنا يسب كي مدس كارن حرميتك. هذا هو الغموس أبجهنا بأثيو يعني مليون قلت مليون عم تعذبوه صح كام زي سالسايو. إذن اللغو ما عقدتم ثم الغموس كلا قالو نايب حق سب كم محلا زي وصلو بفلاي أبانا بفلاي أبانا بل بفلاي أب كريستيان زبزحي قن أبانا خمان حجينا تاتو موسيدنا محلا مثل لكن مرقمي انتهي لهم. وهذا الشيء خطير جدا. أنت هم أبرخيت حمششة أبرخيت حمششة أنا قيري عند بلك اللغون هذا مشكلة. ها اتشبتني أو اتشبتني أبرخيت حمششة يبل هو دعاء بصيغة الحلف محلام السلمبر حمق دعاء النفس خيره أعمى الله بصري عيني عورني تبل إن لم أفعل ذلك أخرجني الله من مالي جنزبي حري بالإتفاء تبل. طيب فهذا كله لغو لا أثر له لكعيو زنبي يبلون مغناته انتهي زنب الأب زنب تتحلف الكاتب بونيرو أب رأسخك أخا مرقم تورد لخيله. طيب لكن ربما يقبل الله هذا الدعاء ممكن رب قبل تتأفقه يركا. يقول سبحانه وتعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون كل تحمششني قلت أي انت بحالخون قال إذا رب انت زقبله كل سبت أفقاني لكن قد فهم الله سئلوا لهم الله. وأنتم تعرفون يا أخي قصة عبد الله بن عيم. عبد الله بن عيم زي فلت لكم ولا خلهم يتفلتنهم هذا اليمني الصغير أب قناة المجد أب قناة البداية كلك زي زمسوه ودع أسران أسران كلتان عمد كم زي ولا ودع أسر شمت أسراء خمسة ثلاث عدميه يوم السنة رو خمزهم دوك نازل ربوش نازل لو حجي خمس يوم متس فركليت متس ساعات حدا متس أتكخب بلون أبوه أما جرشا حنت مع التغطس بيو خمس يوم أنا تافيلم كل أرياناتو كم يجرو كم زبلة يعني حتى شريط الله شريط الله أنا سبوا سيدو منبري ناثو قصة خم على الله شريط. المهم أبوه حريقون تصيروا قال ملي أعرو خبزي عسر سلس تعرف لي رمو أبتي قداي حمام سودقي عسر سلس يوم اختفوا بين فريق سبع ودي. المهم حتى مع التي ساعات كلتنا إليتي مسيو مسيو أبي مسي خيلو والله أبي قربتنا والله بليلو والله بل أبي قربت لي مسيخة كسات كسبر كربيلو أبوكوي أهرين لو دك إسو مالتي نسب بحيته تما عرفتو مسيح موسي دمو أبحنتي سويمين بول نايم حنبسي أبلا تسغلو دايف جيرو مسأتوي رؤسو أبتسمين تتودع الله زي أتسيرا within 24 hours أيس أنحن كمان نسب بحيته على طول دوك مسوالي زيتو قنبارو من أوري أوزي أتسيرا شلل كلي كاب صفرو كساب رؤسو كساب أقرو قلما لي كمزا عن جيتي بجك كمال حسون عينون كله تشللو رأيوا أنا شريط تدلونكم بكم. المهم زود زي انتهي قبل انتهي بالمسيح لكم معلش بزي أنت عصنايات ساعات بزي أخلت زود زي زغل عزي سبحان الله العظيم يعني أبعرات مستك كسا خمزيلو إيدين كسا أس قلين كسا أس خمزيلو الزرب انتهي كوينو انتهي بالنسو والله لو أدي جناز التسرح اللوان تتباهيلو بقى أخطأتيلو 24 ساعة تدك أسنايلو تفلتو دخميلو حاد حمام بزي أمن سنحريلو يوم إذا هم ما عند القسلة يبلا كم دك أساتذة سيام سأشتو لنا حتى أشكو بلاك إلنا شئنا كإل كان خيلنا كإل كم زاد تعيد بها أبوه نعون خالي جيلو بعلي الزارب ذلوا عبد الله بن نعيم أبوي نعيك على جيلو فرق مليون ريال جزء شيتو أي أخلون كمان كل ثفيره أنا خمسة ترين العجب وكل العجب ثم أسر سلستي أعرختو سايعين مسؤوز نبرو حتى خبص خوي مسؤول كلهم تعليم أمه. إذن مرقم ندكخا مرقم لنفسخا يخون تيلو رب سبحانه وتعالى تتعيس كاي توصلها إن شاء الله. سعد سلزة أخلي بزيف فنوكم والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.